وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء متجدد مع مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي، وموضوع لقائنا في هذا اليوم هو باب القسامة. والقسامة باب من مفاخر الفقه الإسلامي، وهذا الباب لا يكاد يوجد في أي نظام قانوني عدا النظام الإسلامي، وهو نظام يعمل على حقن الدماء ويعمل على المشاركة المجتمعية في صون النفس الإنسانية. فما هي القسامة في لغة العرب وما معناها في اصطلاح الفقهاء وما أحكامها؟ هذا ما يدور حوله اللقاء. فالقسامة بمعنى القسم، وهو اليمين، وهذا في اللغة، وفي اصطلاح الفقهاء هي أيمان مخصوصة بعدد مخصوص وسبب مخصوص. أيمان مخصوصة بعدد مخصوص يحلف هذه الأيمان وبسبب مخصوص. العدد المخصوص هذا 40، والسبب المخصوص كما سيأتي هو وجود قتيل في مكان لا يعلم قاتله، وجود قتيل في محلة أو في حي ولا يعلم قاتله، كما سيأتي في الفروع بيانه إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استخلف 50 رجلا منهم يتخيرهم الولي: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية. هذه هي المسألة الأولى في هذا الباب. إذا وجد القتيل، وجد القتيل في محلة، محلة يعني بلد صغيرة أو حي من أحياء البلدة الكبيرة، إذا وجد القتيل، وكلمة القتيل نخرج بها غير القتيل، الميت، الميت حتف أنفه بدون تدخل من الغير بالجناية عليه، هذا ميت ليس قتيلا. أو فإذا وجد ميتا ليس به آثار جناية فهذا مين لا ليس فيه قسامة. قال وإذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله، لأنه إذا علم من قتله فالحكم مختلف فلا تكون قسامة. ولا يعلم من قتله استحلف 50 رجلا منهم يتخيرهم الولي، 50 رجل من أهل هذه المحلة يتخيرهم ولي الدم إن كان واحد أو الأولياء إن كانوا عدد، يتخيرهم يعني ينتقيهم. المحلة فيها 100,000 أو أكثر أو أقل، فهو يتخير منهم 50 رجلا، يعني ليس فيهم امرأة، ليس فيهم صبي، ليس فيهم عبد، ليس فيهم من هو فاقد الأهلية كالمجنون، يتخيرهم ويتخيرهم من أهل الصلاح الذين لا يتجرؤون على اليمين الكاذبة. يتخيرهم الولي وللحلف للأيمان، فيحلفهم الحاكم أو من يقوم مقامه هذه الأيمان، وتكون صيغة اليمين أن يحلف كل واحد منهم بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، يعني كل واحد منهم يحلف بالله ما قتلته عن نفسه، يحلف عن نفسه هو يقول ما قتلته ولا علمت له قاتلا، يحلف الأول يأتي الثاني يأتي الثالث إلى أن يفرغ من تحليف 50. فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية، إذا حلفوا يقضى على أهل المحلة بالإيه؟ بالدية. وإحنا نعلم إن دية القتيل 1000 دينار من الذهب، والدينار 4 جرام ونصف، يعني دية القتيل 4500 جرام، يعني 4.5 كيلو. فإذا حلفوا إن ما قتلناه ولا علمنا له قتلا يغرمون الدية. ففي عهد سيدنا عمر وقعت مسألة وفيها القسامة، وحلف الناس فبعد ذلك قضى عليهم بالدية، فقال واحد منهم كيف نبذل أيماننا وأموالنا؟ كان القواعد تقضي أننا إذا حلفنا برئنا فلا ندفع ولا نغرم الدية، فقال إنما حلفتم وبذلتم أيمانكم لتعصموا دماءكم، لتعصموا دماءكم، فإنكم لو كنتم أنتم القتلة لاقتص منكم. وفي الفقه الإسلامي وفي الفقه الحنفي يقتل الجماعة بالواحد، فحيث حلفتم فقد عصمتم دماءكم من القتل، يعني حفظتم دماءكم من القصاص وتغرمون الدية. ما فلسفة الإسلام في تغريمهم الدية وهم لم يقتلوه ولم يعلموا له قاتلا. لماذا يغرمون الدية إذا؟ هذا سؤالي. إيش؟ هذا سؤالي. سؤالي. هذا سؤالك. هذا سؤالك. كيف يغرمون الدية وهم لم يقتلوا ولم يعلموا قاتله؟ فلسفة الفقه الإسلامي في هذا أن أهل المحلة هم أهل حفظها، فيجب عليهم أن يشاركوا سلطة الدولة في حفظ الأمن والأمان وفي عصمة الدماء والأموال. فحيث قتل وهم لا يعلمون قاتله فقد قصروا في حفظ دم هذا الرجل الذي كان في محلتهم وكان بينهم في ديارهم. فإما أنه استغاث فلم يغيثوا فهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا ولكنهم لم يغيثوا، وإما أنه قتل خفية منهم فلا يخلو الأمر من أنهم قصروا في حفظ من بجوارهم ومن في داخل ديارهم. فكأن الإسلام يحمل الجميع المسؤولية، فمسؤوليتي ليست عن نفسي فقط، ولكني أتحمل المسؤولية عن نفسي كاملة، وأيضا أشارك في تحمل المسؤولية تجاه أفراد مجتمعي وأفراد المجتمع بصفة عامة، سواء أكان هذا القتيل من قبيلتي من محلتي أم كان من غيرها. هذه فلسفة الإسلام في هذا، وذلك يجعل أهل الحي حريصين إذا رأوا جريمة لا يعطونها ظهورهم، ويقول بلغة المصريين وأنا مالي. اسمعوا هذه العبارة، يعني لا دخل لي بهذا الأمر، ها؟ لا لك دخل، إنك إذا أغفلت غرمت. فهذه فلسفة الإسلام، وهذه تدعو أهل كل محلة إلى أنهم لو علموا من بعضهم تربص ببعض الناس يأخذون على يديه ويمنعوه، لأنه لو فعل ما أراد من الجريمة لتحملوها جميعا، كما هو الحال في تحميل العاقلة الدية في القتل الخطأ. درستم القتل الخطأ وأن القتل الخطأ فيه الدية على عاقلة القاتل، صحيح؟ هذا أيضا تحميل العاقلة المسؤولية، حتى إذا كان عندهم بعض الشباب المتهور يقود السيارة مثلا بسرعة زيادة لا يبالي، يأخذون على يديه، لأنه لو قتل قتيلا على سبيل الخطأ سوف يتحملون معه من الدية. هذا نظام لا يكاد يوجد في الدنيا كلها إلا في النظام الإسلامي. فهمنا هذه المسألة يا كرام؟ طيب، كلمات المسألة واضحة؟ فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية. قال ولا يستحلف الولي ثم يقضى له بالجناية. هذه النسخة فيها ولا يستحلف الولي ولا يقضى له بالإيه؟ بالجناية. في بعض النسخ الأخرى ولا يستحلف الولي ثم يقضى له بالجناية، والنسخة الأخرى هذه هي الأصح. فيريد أن يقول إن ولي الدم لا يستحلف، يعني لا توجه له اليمين، لا يقال له احلف أن أهل المحلة هذه هم الذين قتلوه ويقضى له بيمينه. يقول لا، لا يستحلف الولي ولا يقضى له، يعني عليهم على أهل المحلة، لا يقضى له على أهل المحلة بالجناية، يعني بموجب الجناية اللي هو القصاص في العمد والدية في الخطأ. لماذا لا يستحلف الولي؟ لأن الولي مدعي، صحيح؟ وأهل المحلة منكرون، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، بينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا وجهنا اليمين إلى المدعي يبقى قلبنا الموضوع وخالفنا المنصوص عليه في الحديث. هذا معنى قوله ولا يستحلف الولي ولا يقضى له بالجناية. قال وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى يتم 50. إن كانوا أهل المحلة ليس فيهم عدد يكمل 50 ممن توجه إليهم الأيمان، هي فيها 200 لكن فيه نساء وفي أطفال وفي غيرهم ممن لا توجه إليه الأيمان، فأهل المحلة لا يكملون 50. قال كررت عليهم الأيمان، فلو كانوا 25 يحلف كل واحد منهم مرتين، إن كانوا 30 يحلف كل واحد منهم مرة، ثم يكرر اليمين على 20 منهم، يعني حتى يتم 50. طيب قال ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد. هذه تبين من يدخل في القسامة ومن لا يدخل. فإذا أخرجنا من لا يدخل في القسامة علمنا من يدخل. فلا يدخل في القسامة صبي، لأن الصبي ليس من أهل توجيه اليمين إليه، ولا مجنون لأنه لا يعي ما يقول، ولا امرأة وإن كانت بالغة عاقلة. لماذا؟ لأن المرأة ليست من أهل الغوث والنصرة، ما هيش مكلفة بهذا. المرأة في يعني في قرار في بيتها. ولا عبد لأن العبد مشغول بخدمة سيده لا يخرج ولا يذهب إلا بأمر وموافقة من سيده، فلا يعني لا يدخل في القسامة هؤلاء، لا صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد. ثم قال انتقل إلى مسألة أخرى فقال وإن وجد ميت لا أثر به فلا قسامة ولا دية. إن وجد ميت لا أثر به فلا قسامة ولا دية. يعني إذا كان الذي وجدناه فارق الحياة هذا ميت وليس قتيل، وجدناه ميتا وليس قتيلا، يعني ليس عليه علامات الجناية، فهذا ميت والميت ليس فيه قسامة ولا وليس فيه دية. من الجائز عقلا والواقع ان بعض الناس يمر من بعض البلاد فتوافيه المنية فيموت بدون جناية فلا يغرم اهل المحلة ديته. قال: وكذلك اذا كان الدم يسيل من انفه او من دبره او من فمه، لان هذه العلامات سيلان الدم من انفه او من دبره او من فمه وهو ليس عليه علامات الجناية لا توحي بالجناية، لا توحي بالجناية، فقد تعرض لبعض الناس عند الموت كالرعاف ونحوه. أما إذا كان الدم يخرج من عينيه أو من أذنه فهو قتيل. إذا كان الدم يخرج من عينيه أو من أذنه فربما قتل خنقا. نعرف كلمة خنقا؟ أيوة نعم. فربما ففي هذه الحالة يمكن أن يخرج الدم من عينيه، من أذنه أو من عينيه. فإن كان يخرج من عينيه أو من أذنه فهو قتيل، فهو قتيل يعني فيه إيه؟ يعني فيه قسامة وفيه الدية، يعني فيه قسامة وفيه الدية لأننا وجدناه قتيلا في محلة. قال: وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة. وإذا وجد القتيل على دابة أو في سيارة، الآن في سيارة اكتشفوا أن هذا معه قتيل وينكر أنه قتله، وينكر أنه قتله، فالدية على عاقلته، الأيمان عليه، القسامة عليه، والدية على عاقلته، لأن الإنسان طبعا هو غير مقر بالإيه؟ غير مقر بالقتل، ولو أقر بالقتل لاقتص منه، فالنفس بالنفس، لكنه لم يقر بالقتل، فيبقى القاتل مجهول، وهو وجهنا إليه اليمين فأقسم 50 يمينا بالله ما قتله ولا يعلم له ولا يعلم له قاتلا. فهنا الأيمان والقسامة عليه والدية على عاقلة هذا، لأن الإنسان إنما يرتكب الجناية معتمدا على عاقلته وعلى عشيرته وقبيلته. قال: وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه والدية على عاقلته. إن وجد القتيل في دار إنسان طبعا ولا يعلم قاتله فلم يعترف، فالقسامة عليه، هو الذي يحلف ما قتلته ولا علمت له قاتلا، فإذا أقسم فدية القتيل على عاقلة صاحب الدار وليست على أهل المحلة، لأن أهل المحلة ليسوا مكلفين بحفظ الأمن في بيوت الغير، فهم لا يطلعون على ذلك، فيغرم الدية عاقلة صاحب الدار. عاقلة صاحب الدار، طب ما ذنب عاقلة صاحب الدار؟ أولا هذا يحقق مقصد الإسلام في حفظ النفوس، وأنه لا يطل دم في الإسلام، يعني لا يهدر، لا يذهب دم هباء دون عقوبة. ثم فيه تحميل العواقل مسؤولية أفرادها، فالعاقلة فيما بينها نصراء ينصر بعضهم بعضا، فكذلك إذا جنى بعضهم جناية يتحملونها معهم، إذا قصر أحدهم في الحفظ المنوط بصاحب الدار أنه هو الأعلم بداره الحافظ لداره، فإذا وجد القتيل في الدار ولا يعلم له قاتل فقد قصر صاحب الدار في حفظ هذا الذي دخل، فالقسامة عليه والدية على إيه؟ على عاقلته، كما في القتل الخطأ. واضح يا كرام؟ وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه والدية على عاقلته، ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة، ولا يدخل السكان مع الملاك عند أبي حنيفة، يعني في القسامة، يعني إذا كانت محلة قرية صغيرة وفيها ملاك للبيوت وفيها سكان ليسوا مالكين لمساكن وبيوت وإنما هم يسكنون بالأجرة، فعند الإمام لا يدخل السكان مع الملاك في القسامة، وإنما تختص القسامة بالملاك، تختص القسامة بالإيه؟ بالملاك، لأن السكان هذا مثل عابر السبيل يسكن فترة ثم يمشي، يسكن فترة ثم يمشي، والذي يناط به حفظ الأمن والاستقرار هم الملاك. هذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف رحمه الله يدخل السكان مع الملاك أيضا. حجة أبي حنيفة في السطر الأخير قبل الأخير من تحت يقول: لأن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان، لأن سكن الملاك ألزم وقرارهم أدوم، بخلاف السكان فإن قرارهم في مساكنهم ليس كقرار الملاك. واضح يا كرام؟ دي حجة أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: هي عليهم جميعا، لأن ولاية التدبير تكون بالسكنى كما تكون بالملك. قال: وهي على أهل القطة دون المشترين ولو بقي منهم واحد. وهي على أهل القطة، طبعا هذا بناء على قول أبي حنيفة، وهي على أهل الخطة دون المشترين. أهل الخطة يعني الذين ملكهم الإمام الأرض عند افتتاحها، يعني إذا كان في بلد فتحت فتحها الإسلام ثم قسم أرضها على المسلمين، فمن اختص ببقعة من هذا التقسيم هؤلاء أهل الخطة، يعني هم تملكوا بخطة الإمام التي وضعها للتمليك هنا. فالقسامة على أهل الخطة دون المشترين، يعني بعض أهل الخطة باع، بعضهم باع، فالذي حل محله هذا مشتري فلا يدخل في القسامة، وإنما تكون القسامة على الملاك الأصليين أهل الخطة. ما بقي منهم واحد، فإن كان الكل كل أهل الخطة باعوا واشترى المكان غيرهم فالقسامة على أهل المكان وإن كانوا مشتريا. واضح؟ طبعا هذا على مذهب الإمام ومعه الإمام محمد ابن الحسن، وذهب أبو يوسف، وهذا قول له وجهته، وقد يكون راجحا لا سيما في أيامنا هذه أن الجميع توجه إليهم القسامة والجميع يغرمون الدية، أهل الخطة والملاك والسكان. قال: وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين. إذا وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين، لأن هؤلاء الركاب هم أهل نصرة هذا المكان وأهل الغوث وأهل الحفظ، فحيث وجد قتيل والكل يقول أنا لا أعرف القاتل، الكل يقول أنا لا أعرف القاتل، فقد قصروا جميعا في حفظ دم صاحبهم، فعليهم القسامة. يختار ولي القتيل 50 منهم فيحلفون بالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلا، فإن كانوا أقل من 100 فإن الأيمان تكرر حتى يبلغ العدد 50. ماشي يا كرام؟ إن كان عددهم أقل من 50 فتكرر الأيمان حتى تبلغ 50. وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين. وإن وجد القتيل في مسجد محلة فالقسامة على أهلها. إن وجد القتيل في مسجد محلة، يعني مسجد الحي، مسجد خاص بالحي، ليس المسجد الجامع الذي يجمع أهل البلدة كلهم، إذا وجد فهذا المسجد خاص بأهل هذا الحي وأهل هذه المحلة، فالقسامة على أهل المحلة والدية عليهم إذا حلفوا. قال: وإن وجد في الجامع، يعني المسجد الجامع أو الشارع الأعظم، الشارع الكبير اللي هو ليس مملوكا لأحد ويمر منه الجميع، فلا قسامة فيه والدية على بيت المال. ف فلا قسامة فيه والدية على بيت المال، يعني كأن هذا قتل ولم يعلم له قاتل بسبب تقصير المسلمين كلهم، فتؤخذ الدية من مالهم جميعا الذي هو بيت الايه الذي هو بيت المال. فلا قسامة فيه والدية على بيت المال. قال وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر. إذا وجد القتيل في برية ليس بها عمارة، يعني مكان غابة أو فضاء ليس بقربه محلة، ليس بقربه عامر، مكان عامر يسمع غوث المستغيث، ليس بقربه عامر بهذه الصفة، فحينئذ لا قسامة على أحد. أما إن كان بقربه محلة بحيث يسمعون استغاثة المستغيث فالقسامة على أهل المحلة والدية عليهم. واضح المسألة؟ وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر، وإن وجد بين قريتين كان على أقربهما. إذا وجد القتيل بين قريتين كانت القسامة والدية على أقرب القريتين من القتيل، فإذا كان في المنتصف فالقسامة عليهما والدية عليهما. ماشي أكرم؟ لأنه إذا كان إلى إحداهما أقرب فالنصرة عليهم وإغاثة المستغيث على الأقرب. قال وإن وجد في وسط الفرات يمر به الماء فهو هدر. الفرات نهر في العراق ومثله دجلة وكنهر النيل عندنا، فيقول إذا وجد القتيل في وسط النهر والماء يمر عليه فليس فيه قسامة، ليس فيه قسامة، لأنه ربما جاء من أعلى بعشرات الكيلومترات يمر على الأدنى، فليس فيه قسامة، بخلاف ما لو وجد راسيا على الشط أمام محلة أو قريب من محلة فالقسامة على أهل المحلة والدية عليهم أيضا. واضح المسألة؟ وإن وجد في وسط الفرات يمر به الماء فهو هدر، فإن كان محتبسا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكان. قال وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم. إذا ادعى الولي على واحد من أهل المحلة، يعني ادعى أنه القاتل، فدعواه هذه لا تسقط الأيمان عن أهل المحلة، فيحلفون ثم يغرمون الدية. لأن تعيين الولي لواحد من أهل المحلة ليس من شأنه أنه يعفيهم من توجيه الأيمان، فالأيمان مطلوبة منهم رأسا بالأدلة القسامة. وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم القسامة. يبقى في فرق بين أن يدعي الولي القتل على واحد من أهل المحلة وأن يدعي القتل على واحد من غير أهل المحلة. ففي الأولى إذا ادعى على واحد من أهل المحلة فالقسامة لا تسقط عن أهل هذه المحلة، فإذا حلفوا فالدية عليهم يغرمونها. أما إذا ادعى على واحد من غير أهل المحلة، إذا ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم الإيه؟ سقطت عنهم القسام. هذا معنى قوله وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم القسامة لدعواه أن القاتل ليس منهم، وهم إنما يغرمون إذا كان القاتل منهم لكونهم قتل تقديرا حيث لم يأخذوا على يد الظالم. وإذا قال المستحلف يعني الذي وجهت إليه اليمين، إذا قال المستحلف قتله فلان، إذا قال المستحلف قتله فلان، نحن نوجه إليه اليمين، يقول بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلا، فهو يقول لا أنا أعرف فلان الذي إيه؟ الذي قتل، فلان الذي قتل. فلما نأتي نحلفه فنحلفه يمين لا يحنث فيها، فيقول والله أو بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلا سوى فلان، سوى فلان. فبهذا يبقى لم يحنث في إيه؟ لم يحنث في يمينه. لكن هل يؤخذ فلان هذا بيمين الحالف؟ هل نقتص من فلان هذا؟ لا، هذا متهم، هذا الحالف متهم، لأنه لو حلف سوف يعفى من الإيه؟ سوف يعفى من الدية. فقط نحن حرصنا أن يحلف يمينا لا يحنث فيها، لكن يبقى القاتل مجهول، يبقى القاتل ايه؟ مجهول. طبعا فرض المسألة انه يقول ما علمت له قاتلا الا فلان، وفلان يقول ينكر هذا، فرض المسألة ان فلان ينكر هذا. اما اذا اقر فلان فيؤخذ باقراره لا بشهادة هذا الذي قال. ماشي يا كرام؟ وإذا قال المستحلف قتله فلان استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير فلان. وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما، لأن من شرط الشهادة، من شرط قبول الشهادة ألا يكون الشاهد متهما، ألا يكون الشاهد متهم في شهادته، يعني ليس صاحب مصلحة. لذلك منع شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه، ليه؟ لأنه متهم، المصالح بينهم متبادلة فيتهم في ذلك، فلا تقبل إيه؟ فلا تقبل شهادته. فإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم، طبعا يقول من غيرهم لأنهم لو شهدوا على رجل منهم على رجل منهم أو من غيرهم لا تقبل شهادتهم أيضا لأنهم متهمون في ذلك، فإنهم بشهادتهم يقدمون رقبته فداء لما يبذلونه من الدية، فهذه تهمة تمنع قبول شهادته. وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم، ومن غيرهم مثل على رجل منهم أيضا لا تقبل، أنه قتله لم تقبل شهادتهما. هذه مسائل كتاب القسامة، وهو باب من مفاخر الفقه الإسلامي، بتطبيقه يصنع مشاركة مجتمعية إيجابية تتكاتف في صون النفوس الإنسانية، وتمنع الجرائم وتكشفها قبل وقوعها، وبها يتحقق عصمة الدم التي هي مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. الأخ الكريم يقول: كثيرا ما نسمع عن قتيل في شقة ولا يعلم قاتله، فهل باب القسامة يمكن أن يخرج عليه هذا الفرح؟ ثم إذا كان من الممكن فعلى من تكون القسامة؟ هل على صاحب الشقة أم على أهل العمارة أم على أهل المحلة والحي؟ القسامة لا شك أنها تخدم في هذا الباب، ويمكن تخريج هذا الفرع الفقهي عليها، ويخرج على هذه المسألة: إذا وجد القتيل في دار فالقسامة على صاحب الدار والدية على عاقلته، فالقسامة على صاحب الدار والدية على عاقلته، لأن سكان العمارة ليس من اختصاصهم ولا من مسؤوليتهم حفظ ما في غير شقتهم، كل امرئ مسؤول عن شقته، بل هو ممنوع من التجسس ومن الاطلاع على ما في شقة غيره، فيبقى صاحب الشقة هو المسؤول، يبقى صاحب الشقة هو المسؤول. ثم إن صاحب الشقة ينكر، ليس عندنا في الإسلام أن مثلا يعذب إلى أن يقر، أما إذا عذبته يعني ماذا تنتظر منه؟ هو يريد أن يخرج من هذا العذاب يعني، لكن إذا أنكر فهنا مسؤولية على صاحب الشقة، يتحمل معه هذه المسؤولية عاقلته. لذلك تتكاتف العاقلة دائما، يكون عينها على أفرادها، العاقلة دائما تخلي بالها من ولادها، خلي بالها من ولاد عمها، من أعمامها، هكذا، بحيث أنهم يعلمون أن أحدهم إذا جنى جناية أو وقعت في بيته جريمة فهتحملوها كلهم، سوف يتحملونها جميعا، فيبقى كده عندهم حرص ألا تقع جريمة في يعني عند أفراد هذه العاقلة. أستاذ تكون مسؤولية على صاحب العمارة أيضا لأنه يقيم بوابا على الباب والبواب الحارس هو مسؤوليته من يدخل في العمارة ومن لا يدخل فيمكن فيه تفسير إيه؟ على صاحب العمارة أيضا؟ لا هو صاحب العمارة ربما يعني ليس موجودا وقد يكون وضع حارس أو شركة أمن أو غير واضع وتكون هذه مسؤولية اتحاد ملاك العمارة أو ليس لهم هذا الأمر. طبعا كل هذه الأشياء لها اعتبارها ولكل يعني واقعة حيثياتها، لكن الأساس إن عندنا التخريج إن صاحب الدار صاحب الشقة هو الذي عليه القسامة وأن الدية على عاقلته، الباقي إذا كان الحارس قصر أو غيره أو غيره يتحمل مسؤولية تقصيره لكن ليس في القسامة وليس في الدية. صاحب الشقة يكون ساكن طبعا ساكن معه في الشقة، أما لو كان مؤجر ليس له علاقة. رأينا في اختلاف في المذهب الحنفي هل يتحمل السكان مع الملاك أم لا، أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يتحمل، لكن الإمام أبو يوسف يقول حتى في أهل المحلة إذا كان فيها سكان وفيها ملاك فالقسامة على الجميع والدية على الجميع. أقصد في سؤال يعني أخينا في شقة يعني سورة المسألة يعني أسرة تسكن في شقة فقتل أحد أفرادها، لكن أنا لو كنت مؤجر شقة وهذا المستأجر قتل فأنا كمؤجر هل لي علاقة؟ هل أدخل لا لا بهذا يبقى قتل وجد قتيلا في بيته، إذا المستأجر وجد قتيلا في الشقة التي استأجرها نعم. يكون قتل في مسكنه في بيته يعني نعم. قتل في بيته ولا يعرف له قاتل فتتحرى النيابة العامة وتبحث عن القاتل إلى أن تجده وإلا هدر وإلا هدر. سورة أخرى مثلا أسرة تسكن في شقة فرد من الأسرة قتل في شقته وباقي أفضل الأسرة في الخارج أو في القرية، فهنا من المسؤولية؟ المسؤولية على من؟ لأن نفس الفرضة أسرة هو مقتول، أحد أفراد الأسرة قتل في شقته والباقي ليسوا حاضرين هذا ليس فيه لا قسامة ولا دية، لا على أفراد الأسرة اللي في الخارج ولا على سكان العمارة وإنما هذا مثل من وجد مقتولا في بيته فليس هناك اتهام لأهل بقية العمارة ولا أهل الحي، ولكن تحرى الجهات المختصة للوصول إلى القاتل بواسطة القرائن التي يستدل بها، لكن ليس فيه قسامة وإنما القسامة في من وجد قتيلا في بيت غيره أو في محلة في الشارع أو نحو ذلك فتوجه إليهم الأيمان، فإذا حلفوا يغرمون الدية. لماذا؟ لأنهم قصروا في حفظه هذا الذي كان في محلتهم في حيهم قصروا، فكأن الإسلام يحمل أهل المحلة مسؤولية تجاه من يدخل عندهم أنهم مسؤولون عن حمايته ومسؤولون عن إغاثته إذا استغاث. ها؟ قديما سمعنا إحدى الصحف حاولت تعمل يعني شيء أشبه بالفيلم لكي يروا مدى الإيجابية والمشاركة المجتمعية، فوضعوا شيء في أعزكم الله مثل شوال، نعرف شوال كيس كبير من الخيش شوال، فوضعوا فيه مثل لحم وعظم كأنه قتيل وعليه دماء، وأن واحد يشيله وماشي خايف وذهب عند مقلب زبالة أمام الناس، وناس كده الشوارع في القاهرة مليء في ميدان هناك ربما ميدان رمسيس أو شيء من هذا، وبعدين إيه ألقى الشوال وطلع يجري علشان في حد من الناس يعترضه، حد يقول له إيه اللي انت عملته، حد ما حد له دخل. فهذا دليل على سلبية. ليه؟ يخاف يروح يمسكه يغزه في مطوه، يخاف يمسكه يقول له تعالى انت كنت معاه، ها؟ فيخشى من الاتهام ويخشى من ان هو يتهم ويخشى، ونوع من السلبية التي لا يحبها الإسلام ولا يعمل لإيجادها أبدا، وإنما يريد أن يصنع الإيجابية، يصنع الإيجابية البناءة اللي هي تساهم في حفظ الدماء وفي حفظ الأموال وفي حفظ الأعراض وكل شيء، ومن وجد جريمة لا يتركها وتتم، وإنما يعني بقدر الاستطاعة يحاول منع هذه الجريمة. لو ليس له ولي، من الذي يقسم الدية؟ يقسم إلى من الدية؟ ماذا؟ لو قتيل ليس له ولي، أي ولي؟ الدية إلى من؟ يقسم إلى ولي أمر المسلمين، رئيس البلاد، فهو ولي من لا ولي له، ولي من لا ولي له، مثل امرأة لا تزوج إلا بولي لأنها ناقصة الأهلية مثلا، ويحتاج وليا لتزوجها، ليس لها أحد فيزوجها الحاكم أو من يقوم مقامه. وكذلك دية من لا ولي له توضع في بيت المال، لأنها كما إن من قتل في الأماكن العامة أو في زحام الحج أو زحام الطواف وما أشبه ذلك تؤخذ ديته من بيت المال، تؤخذ ديته من بيت المال لأهله. بين أمامنا الفرق بين الميت والقتيل. لو كان فيها علامة في القتل حينئذ قتيل. ولكن في هذا الزمان يوجد هكذا الطب. الظاهر يكون أنه ميت، ولكن الحقيقة أنه قتيل. حينئذ الحكم على الظاهر أم على لا؟ طبعا الآن يعني يعهد إلى الأطباء المتخصصين الطب الشرعي ليقرر هل مات حتف أنفه أم أن هناك جناية، فإذا قال إن هذا قتيل فتجرى عليه أحكام القتيل. فالإسلام يعني يستعمل كل الوسائل العلمية التي تؤدي إلى كشف الحقيقة. في هذا الزمن يعني حدود العلاقة ماذا؟ عاقلة، حدود عاقلة يعني في هذا الزمن. في الزمن الماضي يقولون يعني حدود عاقلة في هذا البلد أم هذه القرية هكذا بين القريتين. ولكن في هذا الزمان القرية ليس يكون بسيط بل يكون قاصر. العاقلة طبعا مصطلح فقهي وفيه أقوال في تحديد معنى العاقلة، ومن الأقوال الجيدة في هذا الزمان أن فكرة العاقلة قائمة على النصرة. من ينصر فلان هذا؟ هم عاقلته. حتى قال بعضهم أن مثل النقابات، أفراد النقابات بعضهم عاقلة بعض. تعرفوا نقابة؟ معنى نقابة يعني مؤسسة، مثلا أطباء، تجمعهم مؤسسة تعمل على تحقيق رغباتهم ورفع الضير عنهم وتحقيق المصلحة لهم، مؤسسة من داخلهم يقوم عليها أفراد منهم، ترخص في الجهات المعنية في الدولة، هذه تسمى نقابة. نقابة مثلا أفراد النقابة هؤلاء عاقلة بعض، طبعا عشرات الآلاف، عشرات الآلاف. فإذا وجد قتل خطأ من أحدهم تتحمله هذه النقابة، فيخص كل واحد منهم قليل، وفي الوقت نفسه نعصم دم القاتل لأنه لم يقصد القتل، ودواسي أولياء القتيل بهذه الدية التي قلنا إنها كبيرة إلى حد كبير، وهي 4 كيلو جرام من الذهب. ماشي. خصوصا في هذه الأيام التي ضاعت فيها الأنساب والقبائل، عادش يعني كثير من الناس ما يعرفش هو ينتمي لقبيلة ايه، هو يعرف عائلة صغيرة من كم أسرة، 20-30-50-100 صغيرة. فكانت هذه الفكرة، لأن سيدنا عمر أيضا قال أهل الديوان بعضهم أولياء بعض وأهل كذا بعضهم أولياء بعض، فاستنبطوا من هذا فكرة هذه التجمعات المتجالسة لتكون عاقلة. أريد يعني مسألة كما كما أن قرية يعني للجمعة لصلاة الجمعة شرط أن يكون هو بلد، كما أن في تعريف القرية بلد في هذا الزمن يتغير، فحينئذ أيضا يعني في تعريف العلاقة العاقلة يتغير، يمكن أن يتغير، ولولي الأمر ممكن أن ينظم هذا الأمر بحيث يتحقق مقصود الشارع من تحميل العاقلة الدية. المقصود إيه؟ مقصود الشارع إن دم القتيل لا يهدر، إن تحدث وتحصل المواساة لأهل القتيل، وكذلك يتحقق حفظ الدماء، حفظ الدماء. فيعمل على هذا بأقرب ما يكون إلى روح التشريع الإسلامي، ما فيش مانع أبدا، فيش مانع. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.